بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا في شرح حديث عمر رضي الله تعالى عنه في بيان جبريل لمراتب الإسلام حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد عرفنا بالأمس معنى هذه الشهادة، وأن معناها عظيم، فلا بد لكل من أراد النجاة والسعادة أن يأتي بهذه الشهادة من حيث معناها والعمل بمقتضاها. لا بد أن يأتي بذلك جميعا عاملا بمعناها، عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، ليكون من الناجين، وأنها هي سبب الفوز لمن وفقه الله عز وجل إليها قولا وعملا، وأنها ليست مجرد كلمة تقال باللسان. يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو لا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها. عرفنا معناها، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأشرنا إلى ما ورد من نصوص أخرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتنف هذا المعنى وتقويه وتدعو إلى العمل به. ثم قال له: وأن تقيم الصلاة. إقامة الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذا جاء الأمر بها في القرآن كثيرا: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، جاء هذا كثيرا في كتاب الله عز وجل، مما يقوي هذا المعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه أركان الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وبين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فمعنى هذا أنه إذا ترك الصلاة فبمقتضى هذا الحديث أنه ليس من المسلمين. إذا ترك الصلاة التي أمره الله بها، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهي خمس بخمسين إلى أضعاف كثيرة. ولما فرضت هذه الصلاة وفرضت خمسين، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى جعلها خمس صلوات في الفعل، وبالأجر خمسين صلاة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. هذه الصلاة التي يقيمها الإنسان في الليل والنهار، من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا ونورا يوم القيامة خمس صلوات يصلي هذه الصلوات لو جمعت جميعا لما تجاوزت الساعتين من 24 ساعة. وهناك مع الأسف من يتهاون بها ويضيع حق الله عز وجل فيها، فالله أمر بإقامة الصلاة، حتى إن العلماء قالوا أمر الله بإقامتها ولم يأمر بمجرد أدائها، ما قال أدوا الصلاة، بل الأمر بإقامة الصلاة. فمعنى هذا أن يأتي بها الإنسان صحيحة، وأن يأتي بها في وقتها، وأن يأتي بها كما أمره الله عز وجل، وأن لا يتهاون فيها، ليس مجرد أداء، بل أمر بإقامة الصلاة. هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، فيها الخير في العاجل والآجل. إذا قام الإنسان يسأل ربه تبارك وتعالى فهذه عبادة وتضرع وخضوع وتذلل لله رب العالمين، ليست مجرد أنك تؤدي هذه الفريضة، لكنك تستشعر وأنت تقوم في صلاتك أنك تقوم بين يدي الله عز وجل تسأله من فضله وتتضرع إليه سبحانه. خمس صلوات، لو أخذ الإنسان يتحدث عن آثارها على الفرد وعلى المجتمع وعلى الأمة لما انتهى من ذلك. يكفيه قول الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تقيم سلوكا سويا في الإنسان، من شأنه أن ينضبط في طاعته لربه وأن يعرض عن كل فحشاء ومنكر. فإذا لم تنهه هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر فإن معنى هذا أنه لم يقمها كما أمره الله عز وجل، أخل بأداء هذه الصلاة، أخل بإقامتها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا مطلوب عظيم، كل إنسان يريد أن يكون مستقيما على أمر الله عز وجل، بعيدا عن كل فحشاء، بعيدا عن كل منكر. ثم إنها سبب من أسباب الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقد سجل الله لهم الفلاح والفوز والنجاح بسبب خشوعهم في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون، فازوا ونجحوا بخشوعهم في صلاتهم. ثم إن هذه الصلاة سبب من أسباب الخير العاجل والآجل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فهي سبب من أسباب خير الدنيا والآخرة. ثم إن هذه الصلاة هي قربة عظيمة تقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأنت في صلاتك ساجد أنت أقرب شيء إلى الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا الوجه الذي هو أشرف ما في الإنسان يضعه على التراب خضوعا وتذللا لله رب العالمين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا دخل في الصلاة صلى الله عليه وسلم وجد أنسه وراحته وطمأنينته حين يسجد لله رب العالمين. وروي أنه كان يقول في الصلاة: أرحنا بها يا بلال. بل إن القرآن يدل على ذلك، يدل على أن هذه الصلاة هي أعظم سبب في راحة الإنسان وفي طمأنينته وفي زوال همه وغمه. يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعن بالصبر وبالصلاة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر هرعوا إلى الصلاة، إذا أهمهم أمر هرعوا إلى الصلاة فيجدون راحتهم وأنسهم بهذه الصلاة التي يصلونها لرب العالمين. إذن هذه الصلاة هي راحة العبد وطمأنينته، فإذا دخل في الصلاة نسي كل همومه. ولذا قال بعض السلف: أرادوا أن يقطعوا رجله فقالوا: نضع لك البنج. قال: لا، ولكني إذا دخلت في الصلاة فتعالوا وافعلوا ما شئتم برجلي. فقطعوها وهو يصلي، مما يدل على انقطاعهم إلى الله في وقت الصلاة. هذا الوقت المبارك الذي يقضيه العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى. ومن غير ذلك أنها سبب من أسباب الفوز في العاجل والآجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فأنت تصلي المغرب وعليك بعض الصغائر، بعض الذنوب، فتصلي لله صادقا خاشعا متأملا متذكرا، فيمحو الله عز وجل ما كان قبل المغرب. فإذا صليت العشاء محى ما كان بين المغرب والعشاء، وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بهذا، قال: إن هذا بمثابة النهر، لو كان أمام بابك نهر يجري فتغتسل كل يوم 5 مرات، ماذا ستكون؟ ستكون نظيفا. فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة، كل ما بينها يمحوه الله عز وجل بالصلاة. فكلما ازداد العبد تقربا إلى الله بصلاته وبطاعته كلما فاز برضوان الله عز وجل. وهكذا نجد الأحاديث والآيات تشير إلى عظمة الصلاة. إن الإنسان لو قيل له إنك ستتحدث مع أكبر مسؤول، مع رئيس أو ملك، كم يعد لهذا الأمر، لهذا الأمر عدته؟ فكيف إذا كنت بين يد، ستقف بين يدي الله في اليوم 5 مرات ترجوه وتدعوه وتسأله وتتضرع إليه وهو الكريم سبحانه. إذن هذا الركن العظيم مع أنه واجب ولا يستقيم دين الإنسان إلا بمحافظته على الصلاة، وهذه الصلاة التي هي الركن الثاني قد تساهل فيها الناس ورأوا أن أسهل شيء عليهم هو أن يفرطوا في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال فإخوانكم في الدين. قال بعض العلماء معنى هذا أنه من لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين. أخوة الإيمان والإسلام إنما تثبت بإقامة الصلاة. وإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم في تارك الصلاة نجد أمرا عظيما. الأئمة 3 يرون أنه يقتل، ومن يقتل هو الإمام أو الحاكم ليس للأفراد، يرون أنه يقتل تارك الصلاة. وهل يقتل كفرا أو حدا؟ بينهم خلاف في هذا. وأقل العلماء فيما أعلم الذين قالوا إنه يضرب حتى يسيل منه الدم الذي يترك الصلاة، يضرب. هذا أقل المذاهب وأسهل المذاهب في تارك الصلاة. حتى الذين لا يرون كفره يرون أنه إما أن يقتل وإما أن يضرب ضربا أليما وشديدا، مما يدل على أهمية الصلاة. وكيف يسعى في جنون من عقل؟ كيف يترك الإنسان الصلاة؟ كيف يترك ما جعل الله فيه سعادته وجعل له فيه الخير إلى غير ذلك. قد يضيع الوقت وقت الصلاة وهو لا ينتفع بشيء. فالذي عليه كثير من العلماء أنه ليس بمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بكفره تمسكوا بالآيات التي ذكرت وبهذا الحديث فرأوا أنه كافر. وقال بعض العلماء إنه كافر فلو مات لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وكذلك قالوا إنه لا يحل تزويجه، لأنه لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، ولا يرث المسلم ولا يرثه المسلم، إلى أحكام كثيرة رتبها بعض العلماء على ترك الصلاة، فهي أمر عظيم. وعلى القول بأنه كافر لا ينفعه ما عمل في هذه الدنيا، لو حج هذا الذي لا يصلي لا قيمة لهذا الحج، لو زكى لو صام لو عمل ما عمل، كما قلنا أمس في الشهادتين، لأن الله يقول عن الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكذلك من كفر بالله عز وجل فإنه لا ينفعه ما قدم من الأعمال. فعلينا أن نلحظ هذا الأمر في أنفسنا أولا، وفي أهلينا، وفي إخواننا المسلمين. علينا أن ننصح لهم وأن نحثهم على الصلاة. ألا تريد السعادة؟ والله لو اجتمع الناس من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها على أن يسعدوك ما استطاعوا. إن السعادة الحقيقية هي في طاعة رب البرية سبحانه، أن تطيع الله عز وجل. ثم هذه الصلاة من وفقه الله عز وجل لأدائها واجتهد في ذلك فعليه أن يحافظ عليها في المساجد، فإن المساجد إنما بنيت ليقام فيها ذكر الله عز وجل. وصلاة الجماعة على أصح أقوال العلماء هي واجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الأعمى قال له يا رسول الله إني لا أجد قائدا يلائمني أو يوافقني إلى المسجد، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. تسمع الأذان؟ كيف تسمع الأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا تجب داعي الله، ثم لا تجب هذا النداء العظيم الذي ينادى به إلى الصلاة؟ ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أحد يتأخر عن الصلاة، حتى الرجل المريض يؤتى به، يعني يهادى يقام بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما كان يتخلف عن الصلاة عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة، قال لقد هممت أن آمر رجالا فيأتون بحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. لماذا لا يأتي إلى الصلاة؟ وهل يمكن بعد هذا الذي يقرأ سيرة النبي ويعرف سنته صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يقول إن هذا مجرد أمر مستحب إن صلى وإلا لا شيء عليه؟ حتى بعض المذاهب الذين قالوا إن صلاة الجماعة السنة، فالسنة لها أكثر من معنى، سنة بمعنى ما يقابل الواجب، يعني إن فعلته فأنت مأجور وإن لم تفعله فلا شيء عليك، مقابل للواجب، وسنة بمعنى عمل النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يقابل البدعة، يقال هؤلاء أهل السنة وهؤلاء أهل البدعة، هؤلاء أهل السنة الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء أهل البدعة الذين خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واستحدثوا في دين الله عز وجل ما لم يشرعه. فحتى العلماء الذين يقولون سنة، ثم هل هؤلاء العلماء كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة، هل كانوا يصلون في بيوتهم ويتركون المساجد؟ حتى من نقل عنه هذا القول لا تراه إلا محافظا على الصلاة، وتجد حلقات أهل العلم في المساجد في طيلة الأوقات وهم يلازمون بيوت الله عز وجل. وهذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول لقد رأيتنا، وهو يحكي عن الصحابة جميعا، عن جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وما يتخلف عن الصلاة يعني يصلي في بيته إلا منافق معلوم النفاق. ما قال هذا أحد من الناس ممن جاء بعد الصحابة، وإنما هو من صحابة رسول الله يحكي عن واقع كانوا يعيشونه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمن وفقه الله لإقامة الصلاة فعليه أن يحافظ عليها في المسجد. ثم عليه أمر آخر، قد يصلي الإنسان، وذكرنا هذا بالأمس في أحد الأسئلة التي عرضت، أنه بعض الناس يصلي ولا يترك فرضا ويصلي في الجماعة وهو حريص على الصلاة، يقدمها على كل أمر لأنه يريد رضا الله عز وجل، ولكنه ربما لا يصلي الصلاة كما أمره الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، مثل ما قال في الحج لتأخذوا عني مناسككم. ونحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن صحابته الكرام نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم حتى كأننا نراه وهو يصلي. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيره، وكيف كانت صفة التكبير، وكيف وماذا قرأ، وكيف ركع، وكيف وماذا قال في ركوعه، وكيف رفع من الركوع؟ ففي كل حالة من حالات صلاته قد شرحوا لنا أمره، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكرنا لكم ذلكم الرجل الذي صلى في المسجد ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصل، وهو يصلي. ثم قال له في آخر أمره والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذه فعلمني، أنا لا أحسن إلا هذه الصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. لكن الشاهد من هذا أن الإنسان قد يصلي وقد يكون صادقا مخلصا في صلاته لا يتهم، يكون حريصا على الصلاة، حريصا على رضا ربه تبارك وتعالى، ولكنه لا يؤدي الصلاة كما أمره الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان أن يتعلم صلاته. نحن الآن رجعنا من الحج، نسأل الله لنا ولكم القبول ولجميع إخواننا المسلمين. رجعنا من الحج وكنا قبل الحج نتعلم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أكثر الحجاج معهم كتب يقرؤون فيها. ماذا أفعل الآن؟ الصلاة هي أهم من هذا بلا شك، لأن الإنسان يؤديها في اليوم 5 مرات، وهناك كتيبات مختصرة بيّنت صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء قد شرحوها في كتب الفقه كثيرا، وكذلك ألفت كتيبات وألفت كتبا في صفة الصلاة، فيحتاج من الإنسان أن يتعلمها، يتعلم ماذا يجب عليه قبل أن يشرع في صلاته من الطهارة ومن دخول الوقت ومن استقبال القبلة، ثم ما يجب عليه في أثناء الصلاة، كيف يكبر لصلاته. حتى هذا التكبير ليس هو مجرد شيء يفعله الإنسان وكفى. الذي نقلوا صفة تكبير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه إما إلى منكبيه وإما إلى فروع أذنيه، هذا الرفع. وكيف كانت أصابعه؟ كان مستقبلا القبلة، لم يضمها ولم يفرجها، إنما تركها على هيئتها. ومتى رفع اليدين؟ هل قبل التكبير أو بعده أو معه؟ قالوا يجوز ذلك جميعا. إذن هذه صفة واحدة تجد العلماء فصلوا فيها وبينوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال في استفتاحه للصلاة وماذا قرأ، هل قال الاستعاذة والبسملة ثم سورة الفاتحة ثم سورة بعدها ما تيسر ثم الركوع، وكيف ركع النبي صلى الله عليه وسلم بحيث ساوى ظهره مع رأسه، حتى لو صب الماء على رأسه على ظهره لاستقر، لو صب الماء على ظهره لاستقر هكذا في ركوع، ووضع يديه على ركبتيه كالممسك بهما، وأنت تركع وتمد ظهرك في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، تقول هذا لو قال واحد أجزاء، لكن أقل الكمال 3 وله أن يزيد، ثم يقول سمع الله لمن حمده ويعتدل قائما. رأينا ناس يصلون هنا وفي غيرها من المساجد وفي كثير من بلاد المسلمين، تجد الإنسان يصلي هكذا، يعني لا يذكر الله إلا قليلا، وهذا مثل الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مطمئن ولا اعتدل، يركع فيطمئن ويعتدل فيطمئن في قيامه، ثم يسجد ويضع يديه هكذا ويجافي يديه عن جسمه ويمكن جبهته وأنفه واليدين والركبتين وأطراف الأصابع، ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، وله أن يدعو، فإذا قام من سجوده كبر وقال ربي اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني. ثم هكذا يعني يفعل في صلاته يصلي بتؤدة. هذه الصلاة الخاشعة. قد أفلح المؤمنون، من هم؟ ما قال المصلون، قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع مع أنه يتأتى بالاطمئنان في الصلاة إلا أن له معنى آخر، وهو أن يعرف الإنسان ما يقول في صلاته، أن يتذكر إذا قرأ آية تذكر، علم إن علمك أنك تقف بين يدي الله في صلاتك، في صلاتك هذا يكفيك. إذا علمت أنك تقف الآن، لو كنت واقفا أمام مسؤول كبير، هل يمكن أن تعبث؟ هل يمكن أن تنشغل؟ هل يمكن أن تلتفت يمينا وشمالا؟ وهو إنسان. فكيف إذا علمت أنك تقف بين يدي الله عز وجل؟ فهذا مما يدعوك إلى الخشوع، يدعوك إلى الاطمئنان في صلاتك. إذن هذه أيها الأحبة هو معنى الصلاة. ولو حافظنا على الصلاة كما أمرنا الله عز وجل، وأديناها كما أمرنا الله، وأقمناها كما أمرنا الله عز وجل، لتغيرت أحوالنا، لصلحنا في أنفسنا. الإنسان يسعى في صلاح نفسه. كم يبذل الناس الآن ليحجوا بيت الله؟ لو سألنا أي إنسان من هذا الجمع الكريم لقال دفعت آلاف الريالات حتى أتيت إلى مكة وحججت. لا شك أن الحج يجب ما قبله، ولا شك أن من حج بيت الله ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ولا شك أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن هذه الصلاة التي لا ندفع ريالا واحدا فيها، ولهذا قال العلماء العبادات على ثلاثة أقسام: عبادات بدنية مثل الصلاة، وعبادات مالية مثل الزكاة، وعبادات مالية وبدنية مثل الحج. الحج تدفع مالا وتبذل عملا. الصلاة ما تدفع ولا ريال، تتوضأ وتصلي مجانا. لكن هذه الصلاة جعلت تطهيرا لك مستمرا كما علمت. أنت الآن إن أحسنت صلاة المغرب أنت خير منك قبل صلاة المغرب، وإذا صليت العشاء فأحسنت صلاة العشاء فأنت خير منك قبلها، فترتقي في الدرجات إلى الله عز وجل بهذه الصلاة. ويكفيك هذا الموعد مع الله عز وجل، أنك تقف بين يدي الله عز وجل. فهذه الفرائض من أداها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه، يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أعظم شيء. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتطوع، هذا صيام يتطوع به، هذه صلاة يصلي لركعتين في الليل يوفقه الله عز وجل، جاء المسجد صلى ركعتين أربع ركعات، تصدق أدى زكاة المال هذه الفريضة، تصدق من ماله رأى مسكينا أعطاه فيما بينه وبينه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انظر إلى هذا